قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. من يفقه هذه الآية؟ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، عدو واضح لا لبس في عدائه لكم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، مع ذلك يهرولون بعد الكافرين، والله يقول كانوا لكم عدوا مبينا، فهذا يقتضي أن الشخص ينتبه من عدوه اللبيب العاقل الفطن الكيس، فإنه إذا سمع مثل هذا الأمر إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا احترز من عدوه، سواء كان عدوه كافرا أو غير كافر تجد يحترز من عدوه اللبيب الفطن الكيس. وكثير من أهل الإسلام أصلحهم الله لا يحترزون من أعدائهم، بل ربما احترزوا من المستقيمين الطائعين واتهموهم بما ليس فيهم، احترزوا منهم إرهابيون، وهؤلاء انتبهوا منهم. وعدوهم الذي الله يقول فيه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يهربون بعده، والمستقيم يحترزون منه يخافون منه الذي على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يأمنون غائلته. ونسأل الله العافية والسلامة. مفاهيم كثيرة اختلطت على الناس، فيجب على دعاة الخير أن يصححوا هذه المفاهيم عند الناس، وأن يسعوا جادين في تصحيح مفاهيم الناس التي اختلطت عليهم الأشياء، أو اختلطت عليهم أمور كثيرة من مفاهيمهم، وصار العدو لهم حبيبا والحبيب لهم عدوا، الذي يحرص عليهم وعلى دعوتهم وإنقاذهم وقد رأوا خيره هذا عدو مبين واضح عندهم، وعدوهم الذي يرون منه الشر وهكذا النكال بهم هذا طيب، هذا ما عليه غبار، ويتبعون على منظماته وعلى شره، وأن الصلح سيأتي من جهته والأمان يترقب من جهته، فأسسوا لهم مجلس أمن وأسسوا لهم يضحكون عليهم، واتهموا دينهم بالإرهاب، اتهموا دينهم بالإرهاب أنه دين إرهابي، وجعلوا بعض الفئام من الناس يصورون الدين على أنه إرهابي، وهم صنعوا كثيرا من هذه الطائف، صنعوها ليشوهوا بها دين الله سبحانه وتعالى، حتى يصلوا إلى مقصودهم أن هذا الدين الذي أنتم عليه إرهابي. انظروا إلى هؤلاء أصحاب اللحى كيف يفجرون وكيف يفعلون حتى يصلوا إلى المقصود هذا. والدين أبعد ما يكون عن الإرهاب، بل الدين يحرص على الأمن وعلى إدخال الدين أو على إدخال الناس فيه، وأما أعداء الله سبحانه وتعالى فإرهابهم شرع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإرهابهم شرع، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فهذا شيء مقصود للشريعة، نصرت بالرعب مسيرة شهر، فشيء مقصود شرعا إرهاب الأعداء، لكن لا على هذه الطريقة الآن التي تفعل، هذا ما هو من دين الله في شيء. وكانوا يهابونهم محمد الخميس، مجرد ما يأتي رسول الله وجيشه فإذا باليهود في غاية الدعر، محمد الخميس جاء والجيش ربما يسلمون، أما الآن فلا يخافون منا. فالحاصل هذه الآية فيها عبادة من العبادات التي شرعها الله تخفيفا على العباد ورحمة بهم، وهي عبادة قصر الصلاة في السفر. وإذا ضربتم في الأرض والسفر هو علة القصر، والقصر معلق حكمه بالسفر لا بالمشقة. وإذا ضربتم في الأرض، فإذا حصل سفر وضرب في الأرض شرع القصر، وإن لم يكن سفر فلا يشرع القصر. وأما الجمع فقد يجمع الشخص في الحضر لعذر من أعذار، والأصل في الجمع أن يكون في السفر، لكن أحيانا ربما يحتاج الشخص إلى الجمع بين الصلاتين تامتين من غير قصر في الحضر، وهذا يشرع للمريض، وهكذا يشرع للخائف عند الخوف، وهكذا أيضا يشرع للمطر، للمطر الشديد الذي لا يستطيع ربما الناس معه الخروج، أو يخرجوا إلى المسجد فيحتاج أن يذهبوا إلى البيت فيجمعون ويذهبون، يجمعون ويذهبون ولا يخرجون للصلاة بعد ذلك الأخرى. فإن كانت هناك أعذار للجمع في الحضر شرع، وإلا الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل صلاة في وقتها تصلى، لكن ربما يحتاج أحيانا إلى الجمع الحاضر فيجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أو جمع من غير خوف ولا مطر، كما في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، فإذا كان المطر من باب أولى، وهكذا أيضا المرض من باب أولى، لكن لا يسترسل الشخص في الجمع. وأحيانا المريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فلا بأس أنه يجمع أحيانا بين الصلاتين ليرتاح، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. وأما القصر فهو خاص بالسفر، وحكمه منوط بالسفر، فمن سافر شرع له القصر، ومن كان في بلده لا يشرع له القصر، ويشرع له الجمع لما تقدم للحاجة وللعذر. وقوله إذا ضربتم أي سافرتم، وله نظير أن الضرب يطلق ويراد به السفر. نعم، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أحسنت، لا يستطيعون ضربا أي سفرا، وآخرون يضربون في الأرض. أحسنت، أي يسافرون للمعيشة. فالضرب يطلق ويقصد به السفر، وليس لأحد أن يقصر قبل أن يسافر وإن تجهزت وجهزت الراحلة، وإنما يشرع ذلك في الصوم أنه يفطر قبل الضرب، قبل الضرب في الأرض إذا تجهز وجهز نفسه للسفر، فلا بأس أن يفطر قبل أن يضرب في الأرض، لحديث أنس الذي تقدم معكم، وله طريقان، أحدهما ضعيفة والثانية صححها بعض أهل العلم. فالفطر لا بأس أن يكون قبل الضرب وقبل السفر، يفطر ثم يسافر. وأما القصر فلا يكون إلا بهذا الشرط، وإذا ضربتم في الأرض، فإذا تحقق الشرط جاز المشروط، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما قبل الضرب فلا يجوز أن يقصر الشخص صلاة في الحضر وفي البلدة التي هو فيها، فيقصر صلاته ويمشي سافر يقول قد تجهزت، هذا خطأ، وإنما يشرع لك الفطر إن أردت ذلك، والأولى أنك أيضا كذلك تفطر بعد السفر أو عند الضرب، لأنه ربما يتخلف السفر ويعترض عارض يمنع من السفر. فالحاصل هذه الآية تفيد أن القصر منوط بالضرب، القصر في السفر منوط بالسفر، أو القصر منوط بالسفر وليس بالمشقة، لأن المشقة لا تنضبط وتتفاوت من شخص إلى شخص آخر، فما يشق عليك قد لا يشق على غيرك، ما يشق عليك من السفريات قد لا تشق على غيرك، يذهب وهو مرتاح وكأنه وهو مسافر، وأنت ربما تتعب المرض إلى آخر ذلك وهو جسمه يتحمل وليس هناك مشقة عليه. فلأجل ذلك يناط الحكم بالسفر، فإذا وجد السفر جاز القصر أو شرع القصر. وسيأتي الكلام على مسألة السفر، نؤخرها إلى موضع الإمام رحمه الله من تفسير، هنا سيذكرها ويتكلم عليها. حكم القصر في السفر، هل هو واجب أم مستحب؟ سيتكلم على هذه المسألة الإمام. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا الشرط ليس له مفهوم على الصحيح خلافا للظاهرية، وهكذا يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ترى أن القصر لا يكون إلا عند الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا مذهب الظاهرية أنه لا يشرع القصر في السفر إلا عند خوف الأعداء، فإذا خاف الشخص الأعداء شرع له القصر في السفر. والصحيح أن هذا الشرط ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، فقد كان أحوال الصحابة غالبا يسافرون وهم في خوف فيقصرون لأجل الخوف، فقال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم حصل أمان بعد ذلك، ولا زالت هذه العبادة على ما هي عليه مشروعة، لما جاء عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن القصر في السفر بعد الأمن، فقال هي رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى لكم، فاقبلوا رخصته سبحانه وتعالى، هي رخصة رخصها الله لكم، أو صدقة، هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يدل على أن الحكم سار ماض إلى قيام الساعة، أن من سافر شرع له القصر، وكان في أول الأمر الصحابة يقصرون للخوف، وهذا غالب أحوالهم في سفرياتهم رضوان الله تعالى عليهم لكثرة أعدائهم، ثم أمنوا بعد ذلك ولا زالوا يقصرون، يقصر رسول الله ويقصر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فهذا يدل على أن هذا الشرط لا مفهوم له، والأصل في الشرط أن له مفهوما كما تعلمون، ولكن هنا خرج مخرج الغالب، والشرط الذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ليس له مفهوم. والقول به أي بالمفهوم فيه قول الظاهرية، وهكذا يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن القصر لا يشرع إلا عند الخوف. ولا شك أن الكفار يسعون في فتنة المسلمين، سواء كان في أسفارهم أو في غير أسفارهم، فهم ساعون في فتنتهم وإبعادهم عن الخير وإضلالهم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم من العداوة الواضحة الجلية لعدم الاتفاق في الدين، إذا كان على مستوى أهل البدع الذين تختلف معهم في بعض الأمور فإنهم ساعون في فتنتك وإبعادك عن السنة، فكيف بالكافر هذا؟ فالحق أن كل مبطل يسعى، والسعي يختلف، فمنهم من يسعى في كفرك وفي فتنتك بالكفر، ومنهم من يسعى في إضلالك وإبعادك عن الهدي وعن السنة، والكل يريدك، هذا يريدك مبتدعا وهذا يريدك كافرا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، النصارى يريدونك واليهود يريدونك، كلهم يريدونك على الملة التي هم عليها، وأهل البدع كلهم يريدونك على البدع التي هم عليها، كلهم يريدونك يفرحون بك وينادونك ويسعون، ربما يبذلون معك المال إن رأوك مرموقا وتنفع دعوتهم، بذلوا معك الأموال لأجل انتشالك من السنة إلى البدعة، صدقهم من صدقهم واغتر بهم من اغتر بهم، وأكثر من يغتر بهم هم أصحاب الشهوات أصحاب الدنيا، وإلا هو يعرف أن منهج متين قويم لا غبار عليه، ولكن مفتون بهذه الدراهم التي عرضت له. انظروا كيف إلى كعب ثبت أمام ذلك الملك الذي عرض عليه، ملك غسان وملك غسان يعرض عليه ملكا الحق بنا نواسك، ومع ذلك ما طابت نفسه، مع ما تعلمون مما حصل له من الهجر رضوان الله تعالى عليه، وهو في شدة وضائقة، والإنسان في مثل هذا المرحلة ربما يفتن ويكون سهلا على أعدائه، لكن قوة الإيمان هنا تظهر، قوة الإيمان تظهر في مثل هذه المواقف، الشخص يظهر إيمانه وقوة إيمانه ويبرهن على صدقه. أما الآن يضعف كثير من كانوا في الصف أمام بعض المطامع والأشياء الدنيئة السهلة، أشياء لا شيء، ربما يفتن بمسجد، يفتن براتب 50,000 أو نحو ذلك يفتن به ويترك السنة ويترك منهجه من أجل هذا اللعاعة. فعلى هذا ينبغي أن يثبت السلفي وأن يصبر، فهؤلاء كلهم يريدونك وكلهم يدعونك. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أي حرج وإثم. وهذه آية من أدلة من يقول بأن السفر أو بأن القصر في السفر إنما هو رخصة وجائز وليس بواجب، فليس عليكم جناح، ورفع الجناح يدل على المباح، يدل على المباح. قال قوله تعالى: فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من 4 ركعات إلى 2، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فتبقى على ما هي عليه، تصلى 3، فليس لأحد أن يزيد عليها ولا ينقص المغرب، لأنها وتر النهار كما جاء في بعض الأحاديث، فتركت على ما هي عليه سفرا وحضرا لأنها وتر النهار، والفجر أيضا تركت على ما هي عليه سفرا وحضرا لطول القراءة فيها، لطول القراءة فيها تركت على ما هي عليه سفرا وحضرا، 2 تصلى أو تصلى 2، والمغرب تصلى 3 لأنها وتر النهار. صلى 3 بفتح الثاء. فلماذا صليت المغرب 3 وبقيت على ما هي عليه؟ وثلاث هذاك شيء آخر، لأنه وتر النهار. ولماذا الفجر بقيت على ما هي عليه تصلى 2 لطول القراءة فيها؟ أحسنت، فالمغرب تبقى على ما هي عليه 3 ركعات. قال رحمه الله: فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من 4 ركعات إلى 2، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إن خفتم أن يفتنكم أي يغتالكم ويقتلكم. هذه فتنة من الفتن، العداء الموجود في قلوبهم عن المسلمين بالقتل والاغتيال، ومن الفتنة أيضا التي يريدونها بالمسلمين الارتداد عن الدين. قال: إن خفتم أن يفتنكم أن يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا، أي في الصلاة، نظيره قوله تعالى: على خوف من فرعون وملئه أن يفتنكم أن يقتلكم. فالفتنة هنا بمعنى القتل، هذا الموضع يحفظ، فهو يدل على معنى من معاني الفتنة وهو القتل والاغتيال والتعذيب. إن خفتم أن يفتنكم، نظيره على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم يقتلهم، وتأتي بمعنى الشرك، ألا في الفتنة سقطوا في الشرك والكفر بالله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هنا المقصود الشرك، وفي الآية التي ذكرناها أعم، واتقوا فتنة لا تصيبن أعم، وهذه الآية فسرت بالشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال رحمه الله: قوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي ظاهر العداوة، اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، ولو قال مشروع بإجماع الأمة فالعبارة أدق، مشروع بإجماع الأمة، ثم اختلفوا في وجوبه واستحبابه. فالتعبير والله أعلم مشروع أدق. اعلم أن قصر السفر أو قصر الصلاة في السفر مشروع بإجماع الأمة، ولا أحد يخالف في ذلك، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف أحد من الأئمة، واختلفوا في حكم القصر. فهذا هو المنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أتم صلاة الرباعية في سفره، بل صلاها قصرا ركعتين، ومع ذلك أهل العلم اختلفوا، لأن هذا فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدل على الوجوب. لكن ربما يؤيد هذا الفعل صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا اقترن الفعل بهذا الأمر دل على المقصود، مع ما سيأتي من حديث عائشة وحديث ابن عباس. وهذا هو الصواب، أنها فرض، أو أن القصر فرض وواجب، يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يصليها إتماما، سيأتي. قال: واعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، على هذا بتعبير جيد، واختلفوا في جواز الإتمام. أما جواز القصر ما في أحد اختلف، اختلفوا في جواز الإتمام، لكن المشروعية أحسن ولا شك. فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب، وهذا هو الصحيح، أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، هؤلاء أئمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو من أئمة الصحابة، عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، كلهم يرون أن القصر واجب، وهكذا كثير من أهل العلم، وأما الجماهير على الاستحباب كما سيأتي. وهذا القول هو الصواب، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. أما مالك الذي يظهر ما يرى الوجوب، وإنما يرى أن القصر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في السفر، وهو من السنن المؤكدة عند مالك رحمه الله. وأما أصحاب الرأي فنعم، فيرون وجوب القصر. إلا أن تكون هناك رواية أخرى لمالك، وإلا الذي يذكرون عنه في المشهور أنه سنة مؤكدة، إلا أن تكون هناك رواية اطلع عليه الإمام رحمه الله. قال: وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. هل هذا عن إطلاق وأتمت صلاة الحضر؟ فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، استثنى من ذلك المغرب أيضا الفجر، أحسن، وإنما هذا في الرباعية. وهكذا أيضا حديث ابن عباس نظير هذا الحديث، حديث ابن عباس يدل أيضا على الوجوب، وهو قريب من لفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في مسلم: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. هذا يدل على أيضا الفرضية وعلى الوجوب، فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وهذا بعد ذلك، وإلا قبل الصلاة كلها ركعتين ركعتين تصلى، لكن حكاية ابن عباس بعد هذا استقر الأمر على ما هو عليه، أن الحضر يصلي الشخص أربعا فيه، والسفر يصلي ركعتين، ويقول فرضت، أي أنه واجب. قال: وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي، وهكذا جاء عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة، وبه قال الشافعي رضي الله عنه، هذا قول جمهور أهل العلم، وبه قال الشافعي رضي الله عنه: إن شاء أتم وإن شاء قصر، والقصر أفضل. هناك وجه للشافعية الإتمام أفضل، ورجح النووي رحمه الله أن القصر أفضل، هذا هو الوجه الصحيح عند الشوافع، وهو قول الإمام: إن شاء أتم وإن شاء قصر والقصر أفضل. والصحيح أن القصر واجب، وليس مجرد أفضل فقط، بل واجب. قال: أخبرنا الإمام عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن إيش عندكم عن طلحة بن عمرو وابن طلحة ابن عمرو عن طلحة الصواب، ما أنا عندي ابن طلحة خطأ، عن طلحة بن عمرو. فما حال هذا الحديث إلى هنا؟ أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو، ما حال هذا الحديث؟ ليش ضعيف؟ طلحة تمام متروك، أيضا لا إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم محمد بن أبي يحيى متروك، شيخ الشافعي متروك، وهكذا أيضا شيخ إبراهيم طلحة بن عمرو متروك، فهذا السند لا يدل على المدلول، وهذا الحديث لا يدل على المدلول الذي ذهبوا إليه. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. هذا لا يثبت، كل ذلك فعل رسول الله قصر الصلاة وأتم. وقد جاء عنها أيضا حديث منكر، منكر لم يثبت عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله، واستدلوا به على استحباب القصر لا على وجوبه، وأنه ليس بواجب. خرجت مع رسول الله عمرة فقصر وأتممت وأفطر وصمت، فقلت: يا رسول الله، قصرت وأتممت وفطرت وصمت. فقال: قد أحسنت يا عائشة، أو أحسنت يا عائشة، أحسنت يا عائشة، ما أنكر عليها. وهذا الحديث يقول الألباني رحمه الله منكر، يقول بأنه منكر فلا يستدل به أيضا، فإنه من أدلتهم. وكما سمعت عن ابن القيم لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية عليه الصلاة والسلام، وهذا نص إمام، وذكر أنه لم يختلف في ذلك أحد من الأئمة. فعلى هذا كل ما جاء أنه أتم الصلاة هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عنه أنه قصر الصلاة. فالحاصل الصحيح من أقوالهم هو ما تقدم القول الأول، أن القصر واجب، وأن القصر منوط بالسفر لا بالمشقة، منوط بالسفر لا بالمشقة، واختلفوا في مسافة السفر التي يقصر الشخص لأجلها. فاللجنة الدائمة تقول بثمانين كيلو، رأيت فتوى الشيخ العثيمين أظن يقول 84، فالحاصل يرجع فيه إلى العرف. فإذا تعارف الناس على أن هذا سفر فهو سفر، وإذا قالوا بأنه ليس بسفر فليس بسفر. وقد كان أهل مكة يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى وعرفة فيقصرون، إلى منى وعرفة فيقصرون، فتعارفوا على أنه كان آنذاك إلى منى سفر، فلذلك أبيح لهم القصر، وعلى أنه إلى عرفة سفر، وعرفة في الحل كما تعلمون، ومنى في الحرم، منى من الحرم وعرفة من الحل. وأما الآن فقد اتصلت منى بمكة، اتصلت منى بمكة، فلذلك الشيخ العثيمين يقول الآن في نفسي شيء من كونه سفرا، وكان سفرا، في نفسي شيء من كونه سفرا إلى منى، من مكة إلى منى. لاتصال البيوت الآن دنت جدا منى من مكة الآن، وقد كانوا يخرجون مع رسول الله وتعارفوا على أنه سفر ويقصرون معه، ومنى قريبة، ويخرج معه إلى عرفة ويقصرون معه، ولا يقال أنهم يقصرون لأجل أنه نسك، هذا مو صحيح، بل لأجل أنه سفر، تعارفوا عليه بأنه سفر لا للنسق. فعلى هذا إذا تعارف الناس على هذه المسافة مثلا بأنها سفر فهي سفر، العرف المتقدم الذي ينضبط لنا. أما الآن ربما تسافر إلى مكان بعيد بعيد جدا وليس بسفر عندهم، ما هو سفر، ربما تذهب جهة المهرة، وبعضهم يقول ما هو سفر من العوام لأنك لازل داخل البلاد أو حضر موت الداخل وما هو سفر، وهكذا المكلة ما هو سفر، ليش السفر هذا قلة بعيدة جدا أكثر من 84 كيلو على تحديد الشيخ العثيمين وعلى تحديد اللجنة الدائمة أنه 80 كيلو، أكثر من 80 كيلو إلى المكلة، قريب 90 كيلو أظن إلى المكلة، ومع هذا ما هو سفر عند كثير من الناس. وإيش السفر هو؟ وقد كانوا قبل يتعارفوا على أنه سفر، من يستطيع يذهب إلى المكلة من شقة وعناء على تلك المواصلات، فهو سفر عرفا وسفر شرعا، فهو بعيد جدا. أما الآن المواصلات لا تقس عليها، لكن إذا اتصلت البيوت هذا شيء ثاني. أما المواصلات الآن تذهب بطائرة ساعة إلى ربع إلى صنعاء أو إلى 10 دقائق وأنت مرتاح، ما هو سفر هذا، وأنت مرتاح بالطائرة إلى صنعاء ساعة إلى 10 دقائق ولا تشعر بمشقة سفر ولا شيء، ومع ذلك هو سفر، فلا تقس عن المواصلات الآن. قال الأخ ماجد العثمي يسلم عليكم ويطلب منكم الدعاء لأنه مريض بسبب حادث، نسأل الله أن يشفيه. ماجد العثمي، إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.